باعتبار المولود الذكر عليه ذبيحتان، هل يجوز أن يذبح واحدة بعد 7 أيام من ولادته والأخرى بعد 14 يوما؟ يجوز. جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.